هذا ملخص المسألة. احنا عادين بناخدها بالراحة كده لان فيها كلام بقى في كتب الفقه الغاز لما بقى يرجع يعمل دي. طب ده قبل ولا بعد؟ الناس تقول قبل وناس تقول بعد. كلام كثير في هذه المسائل كده بسيطة خالص. زاد فعلا من جنس الصلاة بعد. نقص ركن قبل ولا بعد؟ بعد. طيب نقص واجب قبل. شك في عدد الركعات قبل. غلب على ظنه احد الاحتمالين بعد السلام. احفظوها بقى كده كويس. اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع او سجود او تشهد في قيام، الحكم لم تبطل صلاته ولا يجب عليه سجود السهو بل يستحب ان شاء. اذا تخلف المأموم عن الامام بركن او اكثر لعذر فانه ياتي به ويلحق امامه. تخلف عنه دي بقى ممكن يكون بعذر ان هو مش عارف يلحقه مثلا، المهم او انتابه مثلا سعال او نحو هذا فما عرفش يركع مثلا فقعد يكح يكح يكح مثلا ما ركعش، فراح الامام راكع وطالع فهو بيقول اهو يروح جايب ويحق يتجاوز هو في صلاته، يروح ايه راكع ركوع خفيف ياتي بس فيه بالايه الامر المشروع للطمانينه بحد الايه انه يسبح تسبيحه ويروح قايم لحق يعني راكع وبعدين هو رفع وهو نازل وهم بقى ما احنا ما هي دي الصلاه الايه السباق دي صلاه المهجان دي حكمها وانا بقول دي تتصلى تيك اواي دي تصلي بقى سنه كتير بقى وكده تعمل حاجات كتير عشان ربنا يستر. يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاه من الذكر والدعاء. يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاه من الذكر والدعاء المشروع، يعني مش مخصوص باذكار وادعيه مخصوصه في السهو، لا يعني يسبح كما تقدم في أذكار السجود. إن سلم سهوا قبل تمام الصلاة وذكر قريبا أتمها وسلم. دي قصة ذو اليدين. ذكر قريبا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وصلاها ركعتين فقال وفي القوم أبو بكر وعمر فاستحي. فقال ذو اليدين هذا رجل كان في يديه طول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول يا ذا اليدين، يدي طويله يعني هو بيحب كده يعني، ليس طبعا على سبيل التحقير ولا شيء، تبقى صفه كده زي ما تقول واحد كده فلان الطويل يعني هو بيحب كده. فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسي؟ فقال كل ذلك لم يكن، ما حصلش حاجه من دي. فلا ساعتها بقى رحمه الله الدين قالوا بل بعض ذلك قد كان. فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتى بالركعتين. الشاهد ان الحديث فيه فوائد رهيبه، يعني انه كلامه كله ابحاث اصوليه اللي هو قاله كلمتين دول ذو اليدين اللي هو يعني الراجل الغلبان ده اللي هو مش معروف يعني من كبار الصحابه ولا حاجه، قال كلام في الاصول قد كده باقصره الصلاه من سيدي. اقصره الصلاه دي نبحث قد كده في اصول الفقه اسمه النسخ الجزئي، هو قاله في كده. ام نسيت نبحث ثاني برضو قد كده في الكلام على النبوات وجواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا لا يؤثر في كونه نبيا. فهو عارف القصه دي خالص ولا بيجادل فيها، عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم له طبيعه بشريه لا تخالف طبيعته كنبي، فما كانش عند الصحابه اشكال في الموضوع ده. النبي يتسحر يتسحر، ايه المشكله؟ سحر وهذا للتأكيد لا يؤثر عليه كنبي. إنما بقى اللي بيجي بعد كده ويدرس المسائل ويقعد يقراها من الكتب ويقعد يمخمخ فيها يبتدي بقى ما تخشش دماغه، هو دماغه المريضة يعني، فيبتدي بقى يقول لك لا ازاي اديني عقلك يعني الموضوع كذا. طب ده هم يعني في زمان وكانوا وفيهم في لسه ناس برضو مشركين وفي منافقين وفي بتاع ما شككوا في مثل ذلك، يعني ما مسكوش في الحكايه دي وقعدوا بقى يقولوا نبيكم من صحراء فيبقى كذا وكذا وكذا. كانوا يفهمون ان هناك فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وبينه كبشر، انما انا بشر يوحى الي. فهو كان فاهم ان النبي ممكن ينسى، دلوقتي لو انت قلت الكلام ده يقول لك النبي كان ينسى يبقى نسي، يبقى بلغه جبريل اشياء وهو نسيها، ما هو بقى عقول مريضه ونسى يلا خير. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. فالشاهد القصة هنا إن سلم سهوا قبل تمام الصلاة وذكر قريبا، قالوا بقى القصة دي حصلت فيها قد إيه؟ تاخد قد إيه كده؟ الحوار ده في بعض الناس خرجت في الألفاظ الواردة في الصحيح وفي القوم من خرج، يعني صلوا وراح ماشيين، الكلام ده ياخد دقيقتين ثلاثة، الحوار ده ياخد دقيقة دقيقتين مثلا، بحيث إن هو ده